انتقل بعد ذلك إلى الكفالة بالبذل. الشافعية رحمه الله يفرقون بين ضمان الأبدان وضمان الأموال، فيسمون ضمان الأموال ضمان، ويسمون ضمان الأبدان كفالة، وهم عندهم تفريق. وهذا هو مذهب الحنابلة كذلك. الذي يجعل الاثنين متساويين هو مذهب الحنفية، خلاص المعنى واحد. هل الضمان بأجر لضماني؟ الضمان عقد تبرع، لكن هل إذا أراد يعني أخص أجر على هذا ما أنا واجب أن أضمنك ولكن أعطيني فلوسها؟ لا، لا يؤخذ نقود على عقد الضمان. فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به حق لآدمي، خلاص واضح. ممكن أكتب أركانه الكافل صح؟ الكافل كافل كافل نعم. والمكفول له والمكفول به مكفول به كفالة صح؟ نعم. وعقد والصيغة صيغة صح؟ نعم. هذا سهل جدا. من هو الكافل؟ وجعل بدنه إذا لم يحضر مثل هذا لا لم يأتي هذا شخص لا سأقول لك الكافل والمكفول له والمكفول به. الكافل هو الذي يلتزم إحضار البدن، هذا هو الكافل. إحضار يبقى هو يلتزم أن يحضر هذا البدن. بدن من؟ بدن المكفول، بدن المكفول به، بدن الذي عليه الحق. الكافل هو الذي يلتزم أن يحضر بدل الذي عليه الحق، بدنه أن يحضره بجثته بجثمانه، يبقى هذه كفالة. خلاص واضح. نعم. المكفول به حق الآدمي، حق الآدمي صح؟ حق الآدمي إذا كان حقا لآدمي ليس حقا لله عز وجل. صيغة مفهوم، الصيغة مفهوم يعني الكافي من يحضر مكفول له يلتزم. من يلتزم بإحضار الحق، بإحضار من عليه الحق. المكفول له هو صاحب الحق. عندك كتبنا المكفول له؟ مكفول له نعم. هو صاحب الحق، صاحب الحق. وصلت جيد وصلت. يقول فصل بالبدن أو الكفالة بالبدن جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني له يسدى. لا، هو لا يتكلم على جائزة مقابل لازم. يقول يعني صحيحة. جائزة يعني صحيحة مباحة. إذا كان على المكفول به حق لآدمي، المكفول به ها؟ إذا كان على المكفول به اللي هو البدن هذا، البدن إحضار البدن هذا حق لآدمي. طيب، قال الشارح: المذهب صحة كفالة البدن. لما يقول لنا المذهب إذن هذا هو المعتمد الذي أطبق عليه علماء المذهب، خلاص، واعتمدوه ورجحوه لقوة أدلته. المذهب أن كفالة البدن صحيح، أخذناه من لفظ صاحب المذهب، قال البدن كفالة بالبدن جائز. دليل ذلك لقائل يقول ما هو دليل ذلك؟ قال إطباق الناس على ذلك. إطباق يعني اتفاق، ما علته؟ إطباق الناس على ذلك يعني على الكفالة، على كفالة بالبدن، كفالة البدن لأجل مسيس الحاجة إليها، لأجل مسيس الحاجة. هذه العلة. طيب، في السابق في الضمان ذكر لي أنه لا يصح الضمان بالمجهول أو ضمان المجهول، هنا بقى قال لا، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالبدل لا بالمال. خلاص، يبقى هو تكفل بماذا؟ هو تكفل بالإحضار، إحضار البدل المجيء به. هو يذهب يبحث ويأتي به، يعني يأتي به يبحث، أو هو يعرف مكانه. إذا لم يعرف ولم يجد ويرجع هو بنفسه، الآن هو صح. سنقرأ. ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول من الحق. جميل. ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه، الدين يصح ضمانه. ويبقى السؤال، لماذا أنتم أصحاب المذاهب تأتون بهذه؟ قال يا شيخ أنا أريد أن أجعلك دائما تتدرب على هذه اللغة، لغة الفقهاء. ما معنى دين يصح ضمانه؟ هو الدين المستقر، دين الإيه؟ المستقر، ديونه المستقر. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، لأنه حق لازم فأشبه المال. يبقى المذهب الكفالة بالقصاص يصح، صحة الكفالة ببدن من عليه قصاص. مثال: رجل قتل شخصا، قتل خلاص، فأمسكوا به، فقال لهم رجل أكفله، أنا أكفله لكم، آتيه آتي به تركوه، وأنا متكفل بإحضاره لكم وقت ما تريدون. خلاص، أتكفل بذلك، تركوه. فهل يمكن هذه الكفالة صحيحة؟ قال نعم، الكفالة ببدن من عليه قصاص. طب أليس القصاص حق لله؟ قال نعم، هو حق لله، وهو عقوبة لآدمي. خلاص، في حق لآدمي بدليل أنه يجوز له أن يسخطه، وكذا حد القذف. لماذا؟ لأنه حق لآدمي، وهو حق لازم ثابت مستقر أشبه المال. هذا هو الذي قالوا هكذا. نحن الآن نقول عند قواعدنا، نقول والله يا شيخ هذا الرجل يكفل بدنه، نعم، لأن عليه حق. هذا الحق لله ولا حق لآدمي؟ قال حق لآدمي. واحد. اثنين، هل هذا الحق لازم مستقر ولا غير لازم؟ يعني يمكن أن يترك؟ لا، لازم هذا بنص الشارع. خلاص، يشبه الديون، يشبه الأموال الآن. خلاص، يجوز الكفالة به. وأما إن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه. وعن هذا احترز الشيخ بقوله حق آدمي، ووجه عدم الصحة إذا كان حق لله أن مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. يقول الشيخ لماذا؟ كأنه يقول لنا، لاحظ أنه في كل يعني كتب الفقهاء هكذا، عادة الفقهاء هكذا، أنه في كل جملة وفي كل عبارة يزيدك معنى. فلذلك يمكن أن نقرأ الصفحة بأكملها ونعلق تعليقات خفيفة. ما رأيك في هذه الطريقة؟ نقرأ الصفحة بأكملها ثم نعلق بأشياء خفيفة، نقول والله هذه ذكر فيها كذا وكذا وكذا، ولا حينما يذكر جملة سنستفيد شيئا، يذكر جملة سنستفيد شيئا، جملة جملة، هذا هو الأفضل. لأن جملة جملة معناها أنه يفسر لي أو يوضح لي جميع ما في الكتاب. أما كل ما في الكتاب ممكن في الصفحة كلها أو في الباب كله أقول وأذكر مسائل متناثرة. هنا يقول ماذا في هذه العبارة؟ يقول والله يا شيخ المذهب المعتمد في مذهب الشافعية، السادة الشافعية، أنه لا يجوز الكفالة بمن عليه حد لله تعالى، حق لله. مثل ماذا؟ قال مثل السرقة، الذي عليه حد السرقة، قطع يد في السرقة. مثل ماذا أيضا؟ قال يا شيخ الذي شرب الخمر. مثل ماذا أيضا يا شيخ؟ قال والله يا شيخ الذي زنى. حدود هي، هذه حدود. هل يجوز لي أن أقول للقاضي والله يا شيخ يا قاضي أتركه وأنا أتكفل بإحضاره لك لتقيم عليه الحد؟ هل يجوز هذا؟ قال الشافعية لا يجوز، ما هو ما هي ما هو الدليل لكلامهم؟ قال الله الشيخ: عندنا دليل مركب من أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا بالستر على هذا صاحب الحد، أن نستره. أين هذا الأمر؟ قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بثوبك؟ تعرف هذا الحديث؟ الرجل الذي فعل حدا، وقع في حد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بثوبك قبل أن تأتينا به وتشهد عليه؟ خلاص أنت سلمت للقاضي. فإذا كان الله أمرك بالستر عليه ثم إنك لم تستره، واحد، اثنين أمرنا بالستر، يبقى هذا واحد أننا مأمورون بسترها، والسعي في إسقاطها. السعي حد الله، يسعى يعني يعمل، أن تعمل في إسقاطها، تعمل في إسقاطها. إزاي يا شيخ؟ حدود الله ينبغي أن تفعل، تفعل. قال: لا يا شيخ، والله الشارع الحكيم بيّن لنا أنه كلما أتت شبهة فهذه الشبهة تدفع الحد، الحدود تضرأ، الحدود تضرأ ولا لا تضرأ؟ تضرأ يعني؟ تدفع. الحدود تضرأ بالشبهات؟ نعم تضرأ بالشبهات، نعم. صح؟ يبقى عند الحدود تضرأ بالشبهات، واحد، وأن الله أمرنا بالستر عليه، اثنين. إذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات، يعني الشارع يقول لك كلما أمكن شبهة تدفع الحد نعملها، سواء كان شبهة في الفعل أو شبهة في الفعل. وأمر الثاني الأمر بالستر، يبقى هذا هو دليل على أنه لا ينبغي لك أن تحضره ليقيم عليه الحد، يبقى لا يصح الكفالة بالإيه؟ بالحد، كفالة بإحضار بدلا من عليه الحد. عرف يعني إذا كان عليه قطع يد أو رجل أو جلد لا يكون كفالة بهذا الحد. لا يجوز، لا يجوز، لا تصح الكفالة بهذا. أما إذا نعم إذا الآن حق الله، حق الله خلاص، هذا إذا وصل إلى القاضي، يعني إذا وصل طبعا القاضي. طبعا إذا وصل إلى القاضي، وإلا قبل الوصول إلى القاضي خلاص شيخ. ها هلا قبل أن تأتيني، في الحديث في الصحيح، ها حديث صفوان، ها تعرف حديث صفوان؟ في المسجد سرق المعطف، هو ليس معطفه، سرقة العلاءة التي كان يتوسدها في مكة في المسجد، سرقت من تحت رأسه. نعم نعم زمان. قالوا عن هذا: احترز الشيخ بقوله احترز، يعني أراد أن يمنع، هذا هو الاحتراز. الاحتراز هو ذكر شيء ليمنع غيره، ذكر شيء ليمنع غيره، ونسميه محترزات التعريف، اللي هي المخرجات، يعني اللي هو القيود، القيود التي هي للإخراج. طيب، ثم قال: وكما تصح الكفالة ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل، بل كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته، حتى تصح كفالة بدن غائب ومحبوس وميت ليحضره ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه، ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه. يبقى أنا عندي قضية كفالة بالبدن ليست خاصة بهذا الشخص الذي عليه الحق. قال: تصح الكفالة ببدن شخص خلاص عليه الحق، كذلك تصح الكفالة الكفيل. كيف كفالة الكفيل؟ شخص عليه حق قصاص أو حد قذف، جاء شخص، هذا شخص عليه حد أو قصاص، جاء شخص كفله، قال: أضمن لكم أن أحضر لكم بدنه. ثم جاء شخص آخر قال: أضمن لكم أن أحضر لكم هذا الكفيل ليحضر لكم هذا. ثم جاء شخص قال: أضمن لكم أن أحضر لكم هذا الكفيل الذي يضمن لكم أن يحضر هذا الكفيل الذي يضمن لكم أن يحضر هذا الشخص. أنا أكثر من كفالة، أكثر من كفالة في البدن، تسلسل العمل شيء لازم. لماذا هذا تصعبه؟ ليس تصعيبا، هذا يقع في الواقع. هب أن هذا الشخص نحن لا نعرفه، الذي قال أضمنه، فنسأل من يعرف هذا الشخص؟ يقول نعم أنا أضمن لكم هذا الشخص، وهكذا. واضح؟ ومحل هذا إذا لم يدفن، فإن دفن فلا تصح كفالته سواء تغير أو لا. يبقى إذن كفالة البدن إذا لم يدفن، إذا لم يدفن من عليه الحق؟ إذا لم يدفن من عليه الحق؟ طب إذا دفن مكفول ومكفول به. المكفول به، المكفول ليس المكفول به، المكفول هذا هو المكفول الذي عليه الحق، المكفول به هو الحق. المكفول له صاحب الحق، المكفول به حق لآدم. والمكفول أضف المكفول، لأن لا نذكر ذكرناه المكفول، هل ذكرنا المكفول فقط؟ لا لا. المكفول هو الذي عليه الحق. عندنا عندنا كافل، وعندنا مكفول، وعندنا مكفول له، وعندنا مكفول به، وعندنا صيغة. عندنا المكفول من عليه حق، صح؟ نعم. نعم نقول كافل. كافل هو الذي يلتزم إحضار من عليه الحق. كافل عندنا ما يدعى مكفول صاحب الحق، مكفول به حق، المكفول له صاحب الحق. نعم، مكفول به حق آدمي. أيوة. والمكفول أيوة من هو، هو من عليه الحق. هل هناك شيء كتبناه من عليه الحق آخر غير هذا؟ عن كتاب صاحب الحق. أيوة. هو هو؟ لا، صاحب الحق غير من عليه الحق، هذا له وهذا عليه. يبقى إذن مذهب الشافعية أنه تصح الكفالة ما لم يدفن، ما لم يموت، سواء كان هذا الموت قد تغير أو لم يتغير، خلافا للمالكية. المالكية يقولون يلزم وإن دفن. إحضار ميت. مش إحضار ميت، يلزم ويغرم المال إن كان مالا. يلزم ماذا؟ يلزم هذا الكفالة، تلزم هذه الكفالة ونقول عليك غرامة المال. ثم إن كان عين مكان، إن كان عين مكان التسليم تعين، وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة لأن العرف يقتضي ذلك. هذه مسألة تتكلم عن المكان، هو يلتزم في إحضار الكفيل، إحضار المكفول، صح؟ يلتزم إحضار المكفول. طب أين يحضره؟ يحضره في المكان الذي يتفقان عليه. طيب إذا لم يتفقوا على شيء نقول يحضره في مكان العقد، في مكان الذي وقع فيه، وجب تسليمه في مكان الكفالة، مكان عقد الكفالة، لأن هذا مقتضى العرف. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة، بشرط ألا يمنع مانع بأن لا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه بالقهر. يبقى متى يبرأ الكافل؟ يبرأ بالتوفية بهذا الشرط، أن يحضر المكفول في المكان الذي تعين. طب تمام، أحضره ولكن هناك مانع من الوصول إليه، أحضره ويوجد شخص فتوة، أحضره أمامه وعند هذا الشخص الفتوة، قال الذي يقرب من هذا الشخص سأقطع رأسه، يبقى هكذا يبرأ الكافل؟ نقول لا يبرأ، لا يبرأ الكافل إلا بإحضاره مع إمكان استيفاء الحق منه، ويمكننا أن نستوفي الحق منه. أما إبراء، أما إحضاره بدون إمكان الاستيفاء كأنه لم يحضره، خلاص يبقى لم يوفي بالشرط. ولو حضر المكفول فلا يبرأ الكافل حتى يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة. واضح هذه؟ مفهوما؟ ولو غاب المكفول وجهل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره، لأنه لا يمكنه ذلك، غاب يعني سافر خلاص وهو لا يعرف مكانه، ولا يمكنه أن يسافر، يبقى لا يلزم الكافر أن يحضره. خلاص لم يلزم إحضاره. تمام. وإلا فيلزمه، يعني إن كان عالما. عالما أمكن يلزمه. يلزمه. ويمهل قدر الحاجة. قدر الحاجة، ما هي قدر الحاجة؟ أن يذهب. تعيش عندك آية؟ ما قلت الآية. لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا فيلزمه. متى يلزمه؟ إذا أمكن ويعرف مكانه. إذا علم مكانه وأمكن إحضاره. ويمهل قدر الحاجة. ما معنى قدر الحاجة؟ يعني قدر الذهاب والرجوع. أنا أذهب وآتي به. قال الله هذا المكفول موجود في الصين، سأذهب آتي به من الصين لكم، فنمهله حتى يسافر إلى الصين بالطائرة ثم يعود لنا بالطائرة. فلو مات المكفول له لم يطالب أو لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه. المكفول إيش؟ لو مات المكفول له ولا المكفول فقط؟ إذا المال لأنه لم يضمن تقصد عليه. أنا أقصد ماذا عندك؟ لأن أشك في هذه العبارة. ما عندي مكتوب لم يطالب. لا قبلها. ويمهل قدر الحاجة بعدها. نعم. ويمهل قدر الحاجة فلو مات المكفول لم يطالب الكفيل بالمال. كفيلا بالمال. نعم. أنا عندي العبارة هكذا، فلو مات المكفول له، هذه العبارة في نسخة دار الخير، هذه العبارة خطأ. تمام. أنا المكفول. المكفول له. ما لا بأس إذا مات المكفول لا ينتقل إلى هو. لا حول ولا قوة. يعني تجي العبارة صحيحة؟ لا ولا. لا لا لا لا هكذا ليس الحمد لله. الحمد لله مذاهبنا ليست هكذا. مذاهب أهل السنة والجماعة. دافع كتاب. لا ما ندافع عن الكتاب، نحن ندافع عن المذاهب وندافع عن إقرارها، لكن لا ندافع عن الكتب. الكتب ربما يقع فيها خطأ، ولذلك نحن نصوب العبارة التي أرادها المصنف على مراد المصنف. يعني على مراد المصنف، هب أن المصنف أراد المكفول له فنقول الله هذه العبارة خطأ وصوابها كذا من عندنا، الراجح كذا، لكن لا ندري هل المصنف أخطأ ولا لا. فهنا قال فلو مات المكفول له، وهذا خطأ. من هو المكفول له؟ مكفول من عمل عليه صاحب الحق. صاحب الحق. إذن الآن صاحب الحق هو الذي مات. إذا مات صاحب الحق هل يسقط الحق؟ لا، سينتقل إلى الورثة. الآن هو يقول لك إذا مات المكفول خلاص، المكفول خلاص. المكفول خلاص. إذا مات المكفول فقط، فهذه خطأ. خطأ والصواب حذفها. الكلام يختلف طبعا. الكلام لو أننا نقرأ إجمالا تلاحظ إجمالا والله أتعدي ما في مشكلة. فلو مات المكفول له لم يطالب، خلاص يا إخواني فاهمين ماشي الحال. فلو مات المكفول لم يطالب الكفيل بالمال، من الذي سيطالبه؟ يطالب الكفيل بالمال. من المطالب؟ خلاص القاضي. إذا لم هو مات على فرض لا يطالب أحدا. من المطالب؟ قاضي. لا أنا. صاحب الحق المكفول. مكفولا. أيوة المكفولا. لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه. هذا الكفيل ضمن المال ولا ضمن إحضار البدن؟ إحضار. حتى لو شرط في الكفالة أنه يضمن المال، حتى لو شرطها، إن فات تسليمه بطلت الكفالة. شرط من... نعم. إذا بعذر بطلت. ليس عذر هنا، هو لا يتكلم. أنا سؤال عنه. إذا بأي شيء بعذر بطلت الكفالة، لا عليه شيء على كافي، صح؟ على كافي لا شيء ولا يرفع ما ولا أي شيء. أعد السؤال لما أفهم. مثلا هو يعرف مكانه كافي، مكان المكفول له، مكان المكفول. المكفول نعم، ولكن هو مكان المكفول له. هو يعرف مكان المكفول له. لا، يعرف مكان مكفول. أيوة. ثم غاب عن مكانه يعني. الآن سقط حقه صح؟ أي سقط طلب من الكافي. نعم. ولا يغرم ولا أي شيء. ولا أي شيء. ثم ظهر مصر ثانيا. هل يستمر؟ نعم يستمر. عليه الآن يبدأ. نعم. هو الآن يتكلم عن مسألة أخرى. نعم. قال إذا كان الكافل أو الكفيل خلاص شرط على نفسه أنه يغرم المال. قال هكذا. صورة المسألة هو يقول صورة المسألة. لاحظ أنه حتى الشيخ رحمه الله تقي الدين يريد أن يؤسس فقيها, يريد أن يؤسس فقيها, لا يريد أن يأخذ الإنسان الكلام هذا, لا يقول والله يا شيخ تصور, لأن الفقه هو التصور, وتصور المسائل ينتج عنه براعة الاستنباط, تصور المسألة. فأنت حينما تتصور المسألة تصورا صحيحا تكون بارعا في استخراج الحكم, بدون هذا ما يتحقق الفقيه, مجرد ألفاظ يعني نقرأ ألفاظ ألفاظ ألفاظ. صورة المسألة أن يقول, من الذي يقول؟ الكفيل. الكفيل هو الذي يقول. ماذا تقول سعادة الكفيل؟ قال كفلت بدنه, يعني كفلت إحضار البدن بشرط الغرم أو على أني أغرم. إيش رأيك في هذه الصورة؟ تقول شخص, هذا شخص كافل, هو كفيل أو كافل, كفيل هي كافل ها؟ لأنه فعيل بمعنى فاعل. خلاص؟ ماذا تقول كفيل؟ ما معنى كفيل؟ ما معنى كافل يا شيخ؟ هل هما واحد؟ نقول لك فعيل بمعنى فاعل. خلاص؟ كقتيل بمعنى غلط. قتيل بمعنى قتيل؟ مفعول. انتبه. فإذا هو الآن يقول هذا الكفيل يقول هكذا, كفلت إحضار البدن, إحضار بدن هذا الرجل الذي عليه الحق, وإذا لم أحضره سأضمن لكم المال, سأدفع لكم المال. الآن زاد يعني الغور بزالة. نعم. إيش رأيك في هذه الكفالة؟ أمس هذه مطلق كفالة باطلة. باطلة؟ قال هذه كفالة باطلة. باطلة. لماذا؟ لأن هذا الشرط مبطل للعقد, مبطل لأصله. هو أصل الكفالة عن ماذا؟ أصل الكفالة ليس غرم المال, أصل الكفالة عند الشافعية هو الالتزام بإحضار البدن. واضح؟ عرفت هذا؟ يبقى إذا قال الكفيل, قال متبرعا, قال هكذا, أنا يا شيخ أحضر لكم هذا البدن, بدن هذا الرجل, وإذا لم أحضره لكم في الموعد المناسب أو الموعد الذي تحددوه في هذا المكان فسأغرم لكم المال, سأدفع لكم من جيب. وكان فقيها. قال نعم موافق. يبقى هذه كفالة باطلة, كفالة لا تصح. لماذا شيخ كفالة لا تصح؟ ما اللفظ ماشي هو, اللفظ جميل وماشي. نقول يا شيخ بارك الله فيك, ليست القضية عند الفقهاء هي أن اللفظ يمشي كما هو عادة الناس. عادة الناس اللفظ ماشي خلاص ماشي الحكم. الأصل كما يقول هؤلاء في المعاصرين, يقول يا شيخ الأصل في الأشياء الإباحة خلاص يجوز يا شيخ, الأصل في المعاملات الجواز. ها إيش رأيك؟ نقول يا شيخ بارك الله فيك, الأصل في المعاملات الجواز ما لم يأتي شرط ينقض العقد. هذا الشرط هنا ناقض للعقد. واضح يا أخي الكريم؟ واضح. يبقى إذا شرط الكفيل على نفسه أنه يغرم المال نقول هذا شرط فاسد مبطل لأصل الكفالة التي قلنا أنها التزام بإحضار البدن. واضح؟ طب إذا شرط الضامن أنه يغرم؟ ليس أيضا الضامن يا شيخ, الضامن يا شيخ هو يعلق بدون من الكفالة, دون هذه. طيب أنا أسألك عن الضمان, أخذنا الضمان نحن هذا حق الآدميين. الآن نتكلم عن الضامن بالأعيان, ده بيتعلق بالأموال. بالأموال. قال الضامن أضمن لكم هذا الحق, وإذا لم يأتي لكم هو به فأنا سأغرم, سأدفع لكم هذا الحق. ضامن. تقول هذا بس. تقول هذا جائز, هذا من هذا شرط. تقول هكذا, تقول هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشرط يؤيد العقد, يؤيده. الشيخ تمس عليه سورة حق الله, هذا صريح. إذا جاء ثبت عليه بينة الآن الكافل يأتي بهذا المكفول مكفول صح؟ ما هو حق الذي لا يحضر لا يصح في كفالة؟ ما هو مثلا حقوق الله عز وجل حقوق الله. تقول يا شيخ القذف، أقول لك نعم القذف فيه حق الله وفيه حق لآدم، لكن حق الآدم غالب كالقصاص. القصاص فيه حق الله وفيه حق الآدم، لكن حق الآدم غالب بدليل أنه يمكن أن مثلا رجع عليه ديون مثلا هو مدين لناس كثيرة، أقول أنا سأحضر به، هل يكون أنا الكفالة؟ نعم لكن ليس حق الله هنا، حق الآدميين. طيب هذا هو حق الآدميين الذي يقع فيه الكفالة، ونحن نقول يقع في حق أبدا. هو يقول لا يقع في حق الله، لا يقع لا يقع لا يقع في حق الله، لا يقع لا يقع في حق الله. إذا نحن وجدنا البينة على رجل هو سرق، نعم هو سافر يعني منذ منذ، نعم هل ممكن أن علي أن أكافئه؟ لا لا صح لا. المذهب يقول الكفالة هي بالتزام بإحضار البدن. نحن نقول الستر أفضل صح، ولكن هنا سمت حق غير حق شخص يعني سرق منه شيء. الحياة تاني بارك الله فيك، أنا أتكلم عن حق الله ولا حق الآدمي. نحن لا نقول إذا كان حق الله فيه وحق آدمي. جميل. السرقة سرقة وذهب وعندي شهود وأقول أعرف هذا الشخص سرق في حق الله قطع يد وحق آدمي رجوع المال صح رجع المسروق. ألا نقول هل في كفالة؟ رقم واحد المذهب يقول لا لا يوجد كفالة، وهذا هو الراجح لا يوجد فيه كفالة. هذا هو الراجح. لا تريد أن نتكلم بخارج المذاهب، نقول هذا هو الراجح من حيث الدليل، لأن الله عز وجل أمرك بالستر عليه. أنا أسمع أنا ما ذكرت شيء، ليس هو حق الله محض صح؟ ما عندنا يا أخي الكريم الحقوق على ثلاثة، ترجعنا إلى الحقوق فقط يعني تبين هذا نبين لا مانع. عندنا حق لله تعالى خالص محض، نعم محض، وعندنا حق للعبد خالص كالديون، نعم محض، وعندنا حق مشترك مختلط. ايوه هو فاذا عليك. كان هذا الحق مختلطا كما في السرقه، نعم فنقول حق مختلط، هناك حق لله وهو قطع اليد، وهنا حق للعبد وهو رد المال، نعم فنقول اذا كان هذا الحق مختلطا ننظر الى الاعظم اعظم الحقين فيه. طيب كيف نعرف النظر؟ قال يا شيخ سأعطيك مفتاحا لمعرفة النظر. المفتاح نقول إذا أمكن إسقاط هذا إسقاطه إلغاؤه فإذا أنت غلبت حق العبد، وإذا لا يمكن إسقاطه إذا أنت غلبت حق الله. في سرقة يا أخي في سرقة لا يمكن أن يسقط، لا يمكن حتى لو فعل الأفاعيل. الآن أتى بالسارق وجاء في حديث صفوان بن أمية أن جاء بالسارق أمسك به وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سرق؟ قال سرق عباءتي. كم مقدار هذه العباءة؟ أكثر من ربع دينار. إذا اقطعوا يده. قال الرجل أبو صفوان بن أمية يا رسول الله تقطع يده في عباءتي؟ خلاص عفوت عنه يا رسول، خلاص سمعت، هي له هدية، هي له هدية. هل قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا. لماذا رفع على الحكم إلى قاضي لا لا يسمع فيه؟ لا ليس مطلقا. نعم ليس مطلقا. نعم. بس فإذا نقول هنا في هذه السرقة غلبنا حق الله، فقلنا هذا الحق لا يجوز الكفالة فيه لأن فيه مغلب حق الله. تعال للقصاص. نعم. رجل أمسكنا به ثم جئنا عند القاضي، فجاء أولياء الدم قالوا يا شيخ والله هذا يقتص يموت. قالوا نعم هذا أمر الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقال ولي الدم عفوت عنه، أسقطه ولا ما أسقطه؟ أسقطه. إذن إذا سقط إذا حق الله تعالى ليس هو الغالب، الآن حق العبد لأنه يجوز إسقاط، يبقى يجوز الكفالة فيه. الآن نحن نقول يا شيخ إذا كان حق الآدم محض في كفالة جائز، إذا كان حق الله وحق آدمي ننزل على غالب صح؟ إذا كان حق الله محض لا يجوز نستر فيه يعني لا يجوز الكفالة فيه. نعم. أنا أقصد لا كفاية ولا ستر أبدا. ستر طبعا الستر فيه، ستر فيه لأنه حق لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم للرجل هل سترته بثوبك؟ هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك لعلك لعلك، أخذ يردده. لماذا تردده؟ لماذا تردده تشككه؟ هو رجل جاء يعترف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لعلك لعلك. والمرأة التي زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، تعرف أنت هذه القصة، كل هذه الأدلة موجودة مستحضرها الفقيه، الفقيه لا تغيب عنه الأدلة قط، لكنه قضيته هو أنه يعمل الدليل وقتما يعني يريد الاستدلال. ولذلك نحن في طرق تعلم المذاهب هكذا الطريقة، نحن نعطي المذاهب كما بين لنا علماؤنا أنه يعطى الأدنى ثم بعد ذلك يكبر مع الطالب ثم يعطى له الدليل ثم يناقش في الدليل ثم ثم ثم ثم, ثم إلى أن يصير مجتهدا. يا شيخ هذا الكافر هو قال أنا أحد بهذا الرجل يعني على الغريب إن لم يحدث لا عليه شيء، خلاص ليس عليه شيء، يعني خلاص يعني هكذا، ما الذي ينبغي عليك أن تلزمه؟ ليس عليه شيء. هل يمكنك أن تأخذه لتقيم عليه، تريد أن تأخذه لتقيم عليه الحد؟ متبرع يعني قال هو كفلا إن كان موجودا فهو ملتزم بإحضاره لأنه التزم ألزم نفسه، إن كان عقد لازم هذا، فإذا كان موجودا اللي هو المكفول فإنه يلزم إحضاره، وإذا كان غائبا ويعلم مكانه يقول له اذهب أحضره، وإذا كان غائبا ولا يعرف مكانه. أشياء لو كان على رجل تهمة هو قتل شخصا مثلا تهمة، هذا القاتل يقول أعطيني أيام وأنا سأحضر بينة أنا ليس بقاتل يعني، هل في هذه حال كفالة؟ لا لا يجوز، لا هذه ليست كفالة لأنها ليست التزام التزام يعني بإحضار البينة. أنا أقول إذا لم يأتي هو بوقتي بعد أسبوع ببينة أنا أذهب وأحضره مثلا، أنا أقول يعني إذا لم يأتي من بالبينة هذا من عليه تهمة قاتل يقول لقاضي مثلا الكافر أنا أأتي به إذ لم إلا يأتي هو بعد أسبوع كما هو وعده، ولم يثبت عليه الحق يا شيخ الآن، هو هل هذا المتهم هل متهم يعني المتهم هل ثبت عليه؟ يكون هو يعني لازم أن يمسكه حتى نتبين أمره، لكن هو يقول أنا أأتي بنفسي يعني، لكن أنت شك هو يهرب أو الشرط عندنا أن يكون الحق مستقرا، قال لابد أن يكون هذا الحق مما يصح ضمانه أن يكون مستقرا، يعني مستقر يعني ليس متهم، هذا يكون مرة أو ثبت ببينة طبعا طبعا يكون ليس متهما، الآن صار عندنا أنه عليه حق. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب باب الضمان والذي أنهاه بكفالة البدن، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.